إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى، وأسألك أن تجعل عملنا هذا خالصا لوجهك يسر به السامع والقائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الناظم رحمة الله عليه: ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب والعام، وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. كان الحديث في الدرس الماضي عن زكاة النعم، الإبل، البقر، الغنم. قلنا إنها سميت النعم، النعم لكثرة ما فيها من النعم التي أسبغ الله على عباده ظاهرة وباطنة. وكان الحديث أيضا عن نصابها وعما يخرج من كل صنف منها. وبقي سؤال: إذا كان العدد الذي عند الإنسان جزء منه يبلغ النصاب وجزء لا يبلغ النصاب، فما هو الحكم؟ وهذا مثاله من عنده خمس من الإبل، قلنا عليه الزكاة. فإذا صرنا ستا أو سبعا أو ثمانية أو تسعا، فما هو حكم هذا الوقص، هذا الحساب الزائد؟ والوقص بفتحتين، ويقصد به عند الفقهاء ما بين الفريضتين من زكاة النعم. خمس من الإبل فيها زكاة، وخمس فيها زكاة، وعشرة. فالعدد الذي بين العشرة والخمسة ما هو حكمه؟ هذا هو الوقص، هذا لا يزكى. معناه إذا العاد عنده ست زوايل من الإبل، والله سبعة، والله ثمانية، والله تسعة، أمره الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعطي للفقراء شاة واحدة، ولا يحسب ما زاد على الخمس من الإبل. وهكذا الحكم في الغنم وفي البقر. وهذا هو معنى قوله: ولا يزكى وقص من النعم. الوقص ما بين الفريضتين من النعم. وذكر النعم لأن النقدين أو العين لها حكم آخر، فهذا الحكم مقتصر على النعم. كذلك ما دون النصاب، وهذه شابه استطرادا، وإلا فهي معروفة من الأحكام السابقة أن ما دون النصاب لا زكاة فيه، عندما قال في كل خمسة جمال شدعة، دل هذا على أن ما كان أقل من خمسة جمال لا زكاة فيه. وعندما قال عجل تبيع في ثلاثين بقر، دل هذا على أن ما كان دون الثلاثين من البقر لا زكاة فيه. وكذلك عندما حدد النصاب من الغنم بأربعين شاة، دل هذا على أن ما كان دون ذلك لا زكاة فيه. فذكر هذا استطرادا هنا، قال: كذاك ما دون النصاب واليعم، أنا يعم هذا الحكم. وعطف على هذا الأشياء التي لا زكاة فيها، فالحديث هنا في أشياء لا زكاة فيها. ذكر منها العسل والفاكهة ما تفكه به من الفواكه المعروفة من موز وغيره وتفاح وغير ذلك من أنواع الفواكه المعروفة مع الخضر، الخضار المعروف عند الجميع هذا أيضا لا يزكى، وعطفه على الوقص من النعم لأنه لا يزكى، وأراد أن يذكر علة لذلك لأن المسألة مسألة خلاف بين المذاهب، والذي عند ابن عاشر فيما يرويه عن شيوخه ويرويه أولئك عن شيوخهم إلى أن يصل إلى مالك أنه لا زكاة في هذه الأشياء. قال العلة في الزكاة عندنا أنها لا تكون إلا في المقتات المدخر، والفاكهة والخضار لا يدخر، يقتات نسبيا لكن لا يمكن أن يكون الاقتيات طيلة الدهر بهما ولا ادخار لهما، معناها لا بقاء لهما، يتعرضان للتغير بسرعة، ولا يعترض على هذا بالادخار الاصطناعي، معناها هذا اللي يعرف الآن بالثلاجات الضخمة التي بإمكانها أن تدخل كثير من الفواكه والخضر وغير ذلك، هذا اعتراض لا محل له لأن هذا ادخار غير معتبر في الشرع، لأنه ادخار غير قابل للاستمرارية، والدليل على ذلك أنه بالإمكان أن تتوقف الثلاجة التي في هذه الفاكهة أو أن ينقطع التيار الكهربائي أو غير ذلك من العوارض. المقصود الادخار الفطري في الطعام كالأرز والقمح وغير ذلك والشعير، هذا خلقه الله تبارك وتعالى وحصد من الزرع الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه قابل للادخار إلى أجل مسمى. أما هذه المسائل الأخرى فهي متعرضة للتغير، وإذا كانت الصناعة التكنولوجية المعاصرة استطاعت أن توفر لها ما تدخر فيه فإن ذلك الادخار غير معتبر في الشرع. قال هي في المقتات وكذلك غير المقتات، وهذه المسائل العسل غير مقتات يتداوى به ويجعل في الصناعات الإضافية، لا يمكن أن يكون مائدة غداء أو عشاء. إذ هي الزكاة في المقتات مما يدخر، وقلت أن هذا الحكم مقتصر على النعم وهو عدم زكاة الوقص، لكن ما هو الحكم في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهم؟ هو مر سابقا قوله 20 دينارا نصاب في الذهب، 20 دينارا هي النصاب في الذهب، ويقوم بالعملة المحلية لكل دولة، مع أن هذا فيه إشكال، تارة يكون الذهب سعره مرتفع تارة يكون منخفض، وهو أيضا درجات، الذهب في نفسه أنواع، فالظاهر أنه يأخذ الأوسط من ذلك. فإذا كان الإنسان عنده ما يزيد على 20 دينارا، عنده 21 دينارا مثلا، فما هو حكم هذا الواحد، هذا الدينار الواحد الذي يزيد؟ هل هو كوقص النعم لا يزكي أم لا؟ لا، هو يزكى بنسبة ما يأخذ من كل دينار. تنظر إلى هذه النقود 20 دينارا و المأخوذ منها ربع العشر، وتقول كل دينار يقابله كذا مما يخرج منها، فتجعل في مقابل ذلك الدينار الذي زاد وهكذا. إذن وقص النقود العين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المعاصرة يزكى، فهذا هو معنى قوله لا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب، وليعم عسل فاكهة مع الخضر هي في المقتات مما يدخر. وهذا الحكم كما قلت عام في أنواع النعم، ولا يتصور الوقص في الحقيقة إلا في زكاة النعم، لأن النقود أو العين يخرج منها بنسبتها. ثم قال رحمة الله عليه ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين إلى آخر الأبيات، والضان للمعزي وبخت للإعراب. ذكر هنا حكما لم يشر إليه من قبل، وإنما ذكر من قبل أن الزكاة تجب في الغنم وتجب في البقر وتجب في الإبل، لكن لله في خلقه شؤون، فالله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وجعله أصنافا وجعله أنواعا، جعل الناس أنواعا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهذا الشيء ينطبق على كل مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى، حتى قال جل شأنه ويخلق ما لا تعلم. فكان لابد أن يبين الفقهاء أو حكم هذه المسألة، مع أنها قد لا تكون في بعض البلاد. مثلا نحن أرضنا لا توجد فيها الجواميس ولا البخت، هذا فيما مضى، لكن بالإمكان أن تكون موجودة فيها في عصرنا لتيسر وسائل النقل، ولأن الكون صار قرية واحدة. قالوا يحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة، عنده مبلغ من الذهب وعنده مبلغ من الفضة، يجمعهما ويقومهما فإذا بلغا نصاب الزكاة زكاهم. ما يجد يقول هذا العندي من الذهب ما هو لاحق النصاب، وذا العندي من الفضة ما هو لاحق النصاب، ولا يزكيهم. ونفس الشيء ينطبق على العملات، عنده مبلغ من الدولار ومبلغ من اليورو ومبلغ من اللقية، ولين يدير واحد منهم وحده ما هو لا يعود بالغ الزكية غيرهم، وهم لو كان بديه ملكه يجمعهم خلاص كانهم بالغين الزكية. والغالب أن الذين يتصرفون في النقود تكون عندهم هذه النقود كلها. وهذا هو معنى قوله ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة، هذا في العين، نقول كدينار ودولار ودرهم ووقية وفرنك وغير ذلك. ثم ذكر الحكم نفسه في زكاة النعم، قال والضأن للمعز، هذه موجودة في بلادنا، في بعض البلاد يكثر الضأن اللي هو ما يعرف عندنا بالنعاش، وفي بعض البلاد يكثر وجود الماعز اللي يقولوا المعيز، وفي بعض البلاد يوجدان معا كما هو معروف عندنا. إذا كان الإنسان عنده 20 من المعز و20 من الضأن، لا يقوم يقول النعاج ما عندي منهم 40 والمعز ما عندي منه 40 ولا واجب عليه، كان نقول له بدأ واجب عليك السكبات، عندك 20 من المعز وعندك 20 من النعاج، فاجمع هذا فإنه يبلغ 40 شاة فزكها. يحصل النصاب من صنفين، هذا صنفان معز وضأن. وبخت للعراب، ضم الضأن للمعز، هذه صورة، هذا حكم مستقل يتعلق بالغنم. وبخت للعراب هذا يتعلق بالإبل، إبل أصناف، الذي يوجد منها في بلادنا صنف واحد هو هذه الإبل التي لها سنام واحد، معناها عندها ذروة واحدة، وهي إبل مهيئة للصحراء أصلا. لكن فيه صنف آخر من الإبل يدل على خلق الله تبارك وتعالى وقدرته، له سنامان منها عنده ذروتين. وكنا أيام المحضرة نسأل هل ما زال موجودا أم أنه من الأساطير القديم، لأننا ما رأيناهم. كنا أيام الدراسة نقول هو قد يكون غير موجود في المحضرة عندما يراجع بعضنا مع بعض، أما اليوم فشاهدناه عبر الفضائيات وثورة الاتصال المعروفة، ويسكن يوجد في آسيا كثيرا. إبل لها شعر كثير وهي قصيرة ولها سنامان. هذه الصورة الأصل أنها غير موجودة عندنا في هذه البلاد، لكن قد تكون موجودة عما قريب. فإذا كان إنسان عنده 3 من العراب اللي هي الإبل المعروفة عندنا، و2 من البخت جاء بها من آسيا، يزكي، تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول بالشروط السابقة. ما يقدر يقول أنا ذو عندي 3 من البر اللي ذروتها واحدة و2 من البر اللي ذراها 2، هذا ما واجبه في الزكاة، نقول له بدأ واجبه في الزكاة بعد، لأن مناط الزكاة هي هذه الدواب التي جعل الله تبارك وتعالى فيها نعما عظيمة، ومن أعظم النعم نعمة هي هذه الإبل. ونعمة الموجودة في الإبل ذات السنام الواحد موجودة في الإبل ذات السنامين، وما هو موجود في الضأن موجود في المعز مع تفاوت طبعا. وبخت للعراب هذا حكم ثاني متعلق بالنعم. وبقر إلى الجوامس هذا حكم ثالث، لأننا نتحدث عن زكاة النعم، وهي 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم. تضم البقر للجوامس، الجوامس نوع من البقر موجود ومعروف، فإذا كان عنده مثلا 15 من البقر و15 من الجواميس يجمع هذا ويزكي عجل تبيعون في 30 بقر، ما يقدر يقول أنا عندي 15 من هذا النوع و15 من هذا النوع ولا أنا أعطي الفقراء، لا لا نقول له ويحصل النصاب من الصنفين، ولا نقول عن فقهاء هذا اللي ما هم جايبين من الرسوم لا قابضون من كتب العلماء وذو قابضون من عند العلماء وذو قابضون من عند التابعين وأولئك أخذوه من الصحابة وأولئك أخذوه من رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى. ولين نعود طاعن يمشي من هذه السلسلة معناها عنا عاد الدين عندنا ما هو ثابت، وهذه فتنة عظيمة. إلى الجوامس اصطحاب، كان الصواب أن يقول اصطحابا لكنه وقف عليها وقف ربيعة، وهذا الوقف معروف يقفون على ما يقف عليه بالألف بالسكون. إذن حصل جمع الصنفين في الذهب والفضة، هذه زكاة العين، وحصل في الضأن والمعز أي الغنم، وحصل في الإبل بين البخت والعراب، وحصل في البقر بين البقر والجوامس. مازال شي من ذا اللي يزكى، ذا اللي يزكى قلنا عنه حرث ونعم وعين، مازال الحرث القمح والشعير وما إلى ذلك بأسمائه الكثيرة، لكن من اللي يضم والقمح للشعير عنده قد كذا من كيل من الشعير وقد كذا من كيل من القمح، إذا يدير واحد منهم واحد ما هو لاحق النصاب، إذا نجمعهم يعود لاحق النصاب في حريث ونقول له أنت واجب عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة في هذه اللحظة وقت الحصاد، وأتوا حقه يوم حصادي. وهذا هو معنى قوله والقمح للشعير للسلتي الصار، معناها يضاف إليه يجمع معه يحسب معه، إما أن يحسبه الفقير الغني من ماله من حظه فيعطيه للفقير، وإذا كان هناك الساعي معناه الذي توصله الدولة لجمع الزكاة، وبغير معروف عندنا أصلا لأنه لم تكن هناك دولة، هذا أيضا يأتي إلى صاحب الحرث ويقول اجمع الشعير والقمح وما أضاف إلى هذا وهذا، فإذا حصل نصاب فهاتي حق الفقراء، كذا القطان والزبيب والثمار. إذن يصل الآن إلى حكم ذكرناه سابقا، هو سابقا قلنا الغني أو من عنده نصاب يعطي الزكاة، لكن يطرح السؤال لمن يعطي هذه الزكاة؟ احنا ما نعرف نفس كلمة نعطى، الناس نتكلم عنها نتكلم عن اللي يزكى وعن قدر النصاب وعن كم يعطى منهم وعن زكاتها على الحول أو الحصادي، غير مثلا عندنا سؤال كبير يقع سكر من لا يتنعطى، يعطيها المزكي لأحد أقاربه لزوجه أو لابنه أو لابيه، لمن يعطي؟ هذا سؤال، هذا السؤال أجاب الله تبارك وتعالى عليه، لأن شأن المال شأن عظيم، قال جل شأنه وتعالى ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآيات من سورة الأنفال، وهي نزلت بالمدينة أو بعد الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصدقات هنا المقصود بها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الساعي إلى أهل البدو، إلى العرب، يأتيهم أنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات، فيتابعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها في مصرفها ويأمر بحفظها ورعايتها حتى توزع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لميسم يسم إبل الصدقة أي إبل الزكاة. وإلى هذا أشار الناظم بقوله مصرفها الفقير والمسكين غاز وعيدق عامل مدين إلى آخر الأبيات. والحقيقة الآية فصلتها، وفي الآية نكتة لغوية عظيمة، الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم. هؤلاء أربعة أصناف، فقراء مساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء ورد ذكرهم باللام إنما الصدقات للفقراء، تقدير وللمساكين وللعاملين عليها والمؤلفة قلوب تعطى لهم. ثم جيء بالفاء والموضوع ما زال هو الموضوع، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أي تصرفوا في الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل. أهل اللغة عندما تحدثوا عن اللغة في القرآن قالوا هذا لحكمة بالغة بينة، أن الأربعة الأول تعطى الزكاة لهم، والأربعة الباقية تصرف الزكاة في مصالحهم، فالعرب لا تغير حرفا إلا سدت معنى، وهذا كلام الله تبارك وتعالى. الفقير والمسكين الفقهاء اختلفوا أيهم أحوج، هل أحوج الفقير وهل أحوج المسكين، معناها أيهم أفصل زاد، هل المسكين هو من سكنت يده عن التدبير، وهل الفقير هو من بدت فقرات ظهره من شدة الفاقة والحاجة، مع أنها قد تبدو الإنسان ثريا، وهل المسكين من سكنت يده عن التصرف والتدبير. على كل حال الآية فيها في قصة الخضر وسيدنا موسى، فخرقها عندما خرق السفينة، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالسفينة معلوم أن السفن في البحر الغالب أنه لا يملكها إلا من له قدرة مالية، وأن صاحبها له تدبير، والعبد الصالح قال لسيدنا موسى هذه السفينة لمساكين. احتج بعض العلماء بأن المسكين غير فقير، والحقيقة الذي يعجبني في هذا المقام قول أبي بكر العربي القاضي المعروف رحمة الله عليه، يقول لا تضيع وقتك في الفرق بين الفقير والمسكين، معناها العلم فيه درجات، يا الله إنسان يبحث عن الأهم فالأهم، وهذا أمر محسوم، كلاهما محتاج، والله تبارك وتعالى أمر بأن تصرف الزكاة لهما، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال والعاملين عليها، العامل على الزكاة الذي يجمعها، وهذا غير موجود عندنا في هذه البلاد أصلا، هو الذي يأمره الحاكم مسؤول عن شؤون الأمة بأن يذهب لجمع الزكاة من الأسواق ومن الآبار حيث يجتمع النعم عند الآبار لشرب الماء، وحتى من أماكن الرعي تكون هذه وظيفته يجمعها، ثم يأتي بها إلى الجهات العليا لصرفها في الجهات التي ينبغي أن تصرف فيها، وتعطى له حتى ولو كان غنيا، لأنه لو كان فقيرا لذكر مع الفقراء والمساكين. والمؤلفة قلوبهم، هذا القسم الرابع، المؤلفة قلوبهم هذا مشتق من ألفته تليه معناه قربته. والمؤلفة قلوبهم جماعة من الناس في بداية الإسلام كانوا مترددين في دخول الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الكثير من المال، وأعطاهم في غزوة حنين كثيرا من المال، لأنه يعلم فيهم ضعف إيمان ويريد أن يزدادوا إيمانا، حتى قال ذلك الأعرابي يجئتكم من عندي من يعطي عطاء من لا يخسر الفقر، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدق. وهؤلاء لما كانت الخلافة إلى عمر قال نحن في شد الغنى عنهم، فلم يعطيهم، معناها عن الأمة صارت في درجة قوية لا تحتاج إليه، ولكن هناك تأليهم بالكلمة الطيبة والعفو والصفح. وفي رقاب فكها، فك رقبة كما قال الله تبارك وتعالى. والغارمين الذي عليه دين كثير أثقلته الديون لم يجد طريقا لقضاء، هذا ينبغي أن يساعد، وخير ما يساعد به وهذه الأموال التي جعلها الله تبارك وتعالى للفقراء حقا في مال الأغنياء، وهذا محتاج. وفي سبيل الله كل ما مضى في سبيل الله تبارك وتعالى، الإنفاق على الفقراء في سبيل الله، وعلى المساكين في سبيل الله، وإعطاء العامل على الزكاة في سبيل الله، لأن هذا العامل سخر وقته لتوفير ثاني فريضة من فرائض الإسلام بعد الصلاة. وفك الرقاب من أعظم الأعمال، أمر الله تبارك وتعالى به وحض عليه، وحض عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا في سبيل الله تعطى في وجوه سبيل الله تبارك وتعالى المعروف، معناها جهة يتامى أو ضعفاء أو تنظيم مؤسسي كما هو معروف الآن في العالم، بعض الدول الآن صارت عندها مؤسسات تجمع ورائع الزكاة تبني بها الكثير من المشاريع في العالم الإسلامي وحتى في غير العالم الإسلامي لتأليف قلوب أولئك إلى الإيمان. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر، ابن السبيل في اللغة العربية هو المسافر، وكثيرا ما جاء هذا اللفظ في القرآن. قيل له ابن السبيل لأنه يسلكها، الإنسان المسافر يضاف إلى ابن إلى الطريق الذي يسلكه، والطريق من أسمائه السبيل. وابن السبيل في شد الحاشية معناها حد مسافر تتقطع به السبل لا يجد من يساعده، وقد يكون ثريا في مكان لكنه في المكان الذي يوجد فيه لا مال له. وهذا كان قديما فيه واقع معاش معناها حد مشاع بلل فيه المال وعليه ليصر من الشيء. فقال يوم يقعد مات ياسر في ثورة الاتصالات الحديثة وتحويل الأموال بالطريقة السريعة، يغير بدل لا يتم الحكم باقي بليل الاتصالات قاعدة تتوقف، لكن من الاعتماد لها ما هو بيك الدرجة. معناها ابن السبيل يساعد يعطى له من مال الزكاة لأنه محتاج، حتى ولو كان غنيا في بلد يغير هو الآن متقطعات به السبل لا مال له. فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه المصارف وهذه الأصناف الثلاثة التي طالها الزكاة كل هذا فرض من فرائض الله تبارك وتعالى، وفرض الله لا يضيع. إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، كما في الحديث. وهذا سؤال على المنافقين الذين كانوا يسألون أن تعطى لهم هذه الصدقات. فالناظم نظم أبياته على منوار هذه الآية، ثم أراد أن يختم الحديث عن الزكاة بزكاة الفطر. وهذا منهج معروف عند الفقهاء، إذا أرادوا أن يكملوا باب الزكاة جاءوا بزكاة الفطر، وهو توفيق لأنه بعد زكاة الفطر سيأتي الحديث عن صيام رمضان. والتنظيم مهم. يقول فصل: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه يطلب. زكاة الفطر معروفة عندكم جميعا لأنه في كل سنة ولله الحمد يأتي الحديث عنها، وأضيفت إلى الفطر لأنها يقدمها من أفطر، معناها عندما ينتهي شهر رمضان. كنا بالأمس يجب الصوم واليوم يحرم الصوم لأنه يوم عيد، ذاك وقت أداء زكاة الفطر. وهي زكاة أبدان كما يقولون. الزكاة السابقة زكاة أموال تعلقت بالنعم وبالحرث وبالنقدين، أما هذه فزكاة أبدان تطهيرا لنا من الرفث والفسوق والغيبة وتضييع الوقت النبيل في رمضان الوقت العظيم. لكن ما هو مقدار هذه الزكاة؟ مقدارها صاع، وهو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والمد قالوا أنه يقدر بملء اليدين المتوسطتين، معناها ما هم يدين كبارات حتى ولا هم صغارات حتى، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، معناها ما هم كمشهم حتى ولا هم أغطهم حتى، لا توسط وما هم للمتكلفين إلى أملاهم، ذلك هو مد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا المقياس ثابت وينبغي الاعتماد عليه، ولكن هناك مقاييس في كل عصر، والمقاييس المعروفة عندنا الآن بالكيلوغرام، ومنهم من يقول هي 2.5 كيلو، ومنهم من يقول تقدر ب3 كيلو. ولعل هذا مرجعه إلى اختلاف الحبوب في الوزن والثقل على كفة الميزان. يغير الشرع عندما أراد أن يحدد الأشياء حددها بأمور ثابتة. مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هي ثابتة. المقاييس في الصاع مثلا مرتبطة بأمر ثابت ما بقي الإنسان وهو ملء اليدين، لأن قياس الزكاة بالكيد المعروف عندنا الكيلوغرام لم يكن معروفا من قبل، وقد يأتي زمان لا يكون هذا المقياس معروف، فيبقى المقياس الثابت هو تقديرها باليد. والأصل فيها حديث الشيخين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فرض. هذا يذكرنا بالآية عندما تحدثنا عنها سابقا، ختمت بقوله تبارك وتعالى فريضة من الله، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، جعلها فرضا. ويقدمها عن كل من تجب عليه نفقته، منها عن زوجه عن ولده حتى الذي لم يصل معناها الصغير، هؤلاء كلهم يقدموا عنهم زكاة الفطر، يدفعوا هذا المحتاج، لأنه جاء الأمر بإغناء الفقراء يوم العيد عن التسول بهذه الزكاة. والزكاة قطعا لو وزعت توزيعا صالحا لا أغنى الفقراء، لكن قد توزع بطريقة غير دقيقة، ويجب على المسلم أن يجتهد في إعطائها، وأن يعلم أنها فرض مكمل لعبادة عظيمة وهي صوم رمضان. لكن مما تعطى هذه الزكاة؟ تعطى من غالب قوت الناس في رمضان، وهذا له عدلة تختلف من مكان إلى مكان، من دولة إلى دولة، وحتى في داخل الدولة، لأنه في كل دولة يختلف طعام جهة عن جهة أخرى. معناها غالب قوت الناس في رمضان، ذاك اللي هو عيشهم في رمضان هو تدفع منه الزكاة، وذاك الذي يغلب على قوت الناس في رمضان لابد أن يكون من الأمور التي تعطى منها من قمح وشعير وأرز وتمر وحتى لبن فيما مضى عندما كان هذه الأشياء نادرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونستقبل بعض المكالمات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضل. معك توت. فضل. عندي سؤال. قلت لك نتصور عن كان رجال جيك مية كان جايز يشرب حد فالت. والله كانت تمنع الدعاء تقول حينا تمنع علي جابة. أيوة طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أحييك شيخ معك محمد بو. مرحبا. أحبك في الله وأرجو منك صالح الدعاء. مرحبا مرحبا. وفدتم وجدتم جزاكم الله خير. هذا الحقيقة ما هو على حتى على حد ونعلم لنا الناس اللي عند هذه المال له. وأنا بعد اندركت فسر لي صرت همزة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده إلى آخر سورة. جزاك الله خير وأرجو منك صالح الدعاء وحبك لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا رباس. إن شاء الله مرحبا. ترويك خادي. مرحبا. ترويك صالح الدعاء. سأل الله يوريك خير الدنيا والآخرتي. بكرة. نعم. نرى شاك الأغلب مصبعة الشرية كان فخوص. شاك نعاش. نعم نعم. بارك مدي فسر لي عندي سعادة. تفضل. حد مع حد يقول مرة كان بدي أود معاه حد على إنه متخيل. ما فهم. لك سؤال ما فهمته. ترك حد توافق مع مرة كان بدي أود معاه حد على إنه متخيل. إيه. جزاك الله على الدعاء. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم. كيفكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ شاكم إجلباس. نعم تفضل. ايه عندي رانت راح سؤالهم. يعني ايه الفضاء اخر شيء بزكاة من كم؟ نعم. الفضاء السؤال الثاني دور عينك في العملة. لحد حد يذاك دي بجمعة. حاني. اخر. عينك في العملة هذه اللي عندنا هون فوضى ايه. محلية. ايه العملة هيك بعد. ايوه. سؤال ثاني دور الحاج يذاكر فيه وممس العطاء ايوه السلام عليكم. السلام عليكم حاج حياك الله معك عبد الرحمن. عندي سؤال انا اخذ سؤال مرحبا بابا. سؤالك عن حركه يانا اللي ذكرت عن بعضها يضموا الى بعض. انك اذا كانت عندك 500 الابل مثلا وابدلتها ب 40 من الغنم وخمسه الابل حولها قريب، هل تستقبل بها حولا جديدا او تبني على ما فات؟ طيب. سؤال اخر، كان سؤالك عن صاحب الزكاة، كان لا زكاة، هل يقدر على شرائها من عند هذا الذي زكاة عليه؟ انا ما سمعت لك السؤال. كان قد يشتريها تقريبا مثلا. هذاك السؤال الثاني ما سمعت. عندي السلام عليكم ورحمه الله. هذاك السؤال الثاني ما سمعته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك المدري؟ الله يعطيك. بسؤال عن الحيوان اللي نعود فيه موجوع تقريبا. كان يتحدي زكي منه زائر تعود موجوع. يعطي دابة من رضا الفقراء؟ هو فريق مريض. كان قاعد نعد ورا منه. كان ينعد ويوخى من زكي. غير هذا المرض، مرض مثلا فات عاد دابته مقنوط منها، ولا المرض اللي حقه عادي؟ ايه مرض يصيبه، مرة يموت ومرة يسلك. لك مو حد سوي. اه وسوى عندي السنة صغيرة كانت تنعد كاملة منها. ايوه. كي عمرها كيف وكي ناخذ صغيرة. السؤال الاخ السابق شو لك، كان حد ذكر شيء تقريبا اللي كنت يشتريها من عند ولا حد. السؤال التالي، حد زكى شو كان يقول يشريها؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حياك الله. أطلبك صالح الدعاء أو حبك في الله. عندي السؤال، طرح قالت واحدة من الأخوات طرحتها لي. قالت عنها كانت أصلا تتصل عليها وبرامج التصحيح في إذاعة القرآن صحح عليهم، وبعد ذلك عادت عدة الميت من دراسة قد تم تتصل على كل الشيخ صحح عليهم، والله بما أنهم أهم حالها ما قد صحح. واضح السؤال؟ واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. لباس تفضلوا. سؤال عن 170 وضعي 50 من الفضاء. سؤال؟ 170 ألف وضعي 150. إذن يا حالي يا حوي كان قد يزكر. آه طيب. الله المستعان. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت له معك واحد قال له محمد السالك. تفضل محمد السالك. أنا عندي قط جبار في حوارة. أنت معي؟ أهلا صنته. قط جبار في حوارة خلاقة في خلوة. وبطها ربيت حولها، عاد عندي عنان واحدين وعادت قعدت في قطعة، ما قط جبار حد يسول عنها. ولاحق هني صاب اشياء الفين عدلها. ايوه تو. نعم؟ نعم طيب اسمعنا سؤاله. ايوه مرحبا سهلا. نعم نعم. نعم السلام عليكم. اذن تعرض لبعض الأسئلة نجيب على ما تيسر منها بلا أو نعم. تسألت عن قالت عن قال أحد عن حد يشرب فضلة من يدخن أن ذلك يمنع من الإجابة. أنا هذا ما نعرفه من ممانع إجابة الدعاء، لأن غالب أحكام الدعاء معناها أسباب استجابة الدعاء وأسباب منع الدعاء المعروفة في الحديث، أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب له. ذكر الرجل أشعث أغبر أرفع يديه للسماء يا رب يا رب، ثم قال إنه يستجاب له. مسألة التدخين حصلت بعد كل هذا، معناها حصلت بعد كل هذا، وبالتالي لا أعرفها من موانع إجابة الدعاء ولا أعرفها من أسباب إجابة الدعاء. نعرف أن حد يدخن غير يخلي عن التدخين برأي الأطباء قبل العلماء. نعرف ملي عنه يقبلوا ياسم الوقت وذاك اللي قال صاحب النوازل قال قالوا القرآن منتن الفمي من غير ردة أتاب مثمي وشارب الدخان بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق. ورحمة الله عليه أحسن لأنه أنتنه بغير حق بغير حاجة. وهذا الحكم متعلق بقارئ القرآن ولا يوجد مسلم إلا ويقرأ القرآن. لا يوجد مسلم إلا ويصلي ولا صلاة بغير قراءة القرآن. فيجب عليهم أن ينتبهوا لذلك. هذا محمد بويس أول عن تفسير سورة الهمزة تعرض لها بإجازة إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. هذه السورة من القرآن المكي نزلت في مكة قيل نزلت في بعض صناديد قريش قيل الوليد من المغيرة وقيل غيره. وعلى كل حال جاءت بسياق الوعيد لهم ولمن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدنا أول خلق نعيد. والويل قيل باب في جهنم. ويل لكل معناها له باب أو له مكان في جهنم. وحتى لو لم يكن هذا هو التفسير لكان الويل المقصود به العذاب والذم قطعا. إذا الويل منطقة من مناطق النار. النار مناطق منطقة كبيرة. الله تبارك وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبين من هذا أنها درجات فلا يستبعد أن يكون هذا الويل غرفة من غرفها. قال ويل لكل همزة لمزة. هذا الويل متجه لمن؟ للساهي عن صلاته. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة واللمزة مشتقة من همزه ولمزه. هذه فعلة تأتي للسخرية. ضحكة وهمزة ولمزة معناه كثير الضحك من الآخرين معناه السخرية منهم. وكثير الهمز أي الغمز معنى هذاك اللي عدى رقاش بعينه من راح حد قاعد معاه يغمز شور شخص آخر سخرية فيه معنى يغمز فيه يقول واحدين. وكذلك اللمز قيل الذي يلمز بلسانه. إذن المادة لمزه همزه. وكل ما كان على وزن فعالة فهو سخرية. ضحكة همزة لمزة معناه هؤلاء كانوا يفعلون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أهل سخرية منهم. كان يلمز بعضهم بعضا وكانوا يهمزون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويل لكل همزة لمزة يسوى الصقع من هو هو يسوى من أشراف الناس كيف الوليد بن المغيرة هذا من بيت العز والشرف وقريش لكنه كافر وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسوى كان دون ذلك سواء كان أبيضا أو أسود أو أحمر أو عربيا أو عجميا وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا. وهذا يجب أن يفهم أن الخطاب المتضمن للوعيد غالبا يأتي بصيغة العموم. ويل لكل كافة همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. هذا هو الوليد ابن المغيرة له كثير من الأولاد وله كثير من المال وهو سيد السوق في مكة يتخذ القرار في رحلة الشتاء والصيف رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. الذي جمع مالا وعدده له مال كثير جمعه وعدده معناه وحضره لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصد هذا الدين الجديد كما يقول ويحسب أن ماله وولده سينفعونه يوم القيامة وسيكونون حسرة عليه. جمع مالا وعدده بين الله تبارك وتعالى ما قلت وقال يحسب أن ماذا يحسب أن ماله أخلده يحسب أن هذا المال سيخلده. أخلد تأتي بمعنى الركون إلى الأرض معناه الكسل. أخلد إلى الأرض فاتبع هواه معناها تخاذل. ونسأل الله السلامة والعافية في قصة ذلك الذي كان مستجاب الدعوة فنزعت منه. يحسب أن ماله أخلده كلا هذا زجر لا أبدا كلا لينبذن مشتقة من نبذه ينبذه نبذا معناه ألقاه قال تعالى في قصة سيدنا يونس عليه السلام: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذه الله تبارك وتعالى منه ألقاه من البحر بعد أن كان في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصور الله تبارك وتعالى الحالة التي ألقي عليها من البحر، قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. لينبذن في الحطمة، الحطمة من أسماء النار، سميت الحطمة لأنها تحطم كل ما دخل فيها النار حتى يأكل بعضها بعضا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. فيأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فما ترون من حر الشتاء من حر الصيف هو منها، وما ترون من زمهرير الشتاء فهو منها. الحطمة يأكل بعضها بعضا. وما أدراك ما الحطمة؟ كلما جاء اللفظ في القرآن وما أدراك جاءت الإجابة، وكلما جاء اللفظ في القرآن وما يدريك لم تأتي الإجابة. قارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ جاء الجواب: يوم يكون الناس كالفراش المبذوذ. لكن وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لم يأتي الجواب، ما قال لن تجي. وهذه قاعدة في القرآن عامة: ما عليكم إلا أن تقرأوا المصحف، تقرأوا القرآن، تروا كلما جاء اللفظ بقوله تبارك وتعالى وما يدريك لم تأتي الإجابة، ظل الأمر مبهما. وكلما جاء اللفظ بقوله تبارك وتعالى وما أدراك جاء التفصيل. وما أدراك ما الحطمة؟ معناها ما هي الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار التي أعدها الله تبارك وتعالى لكل من أشرك به. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. نار الله الموقدة أوقد ودع عليها ألف سنة حتى حمرت، وألف سنة تبيضت، وألف سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لفظ قريب من هذا لا أتذكره. نار الله الموقدة، والظاهر أنها موجودة، لأنه جاء في القرآن في قصة فرعون وملئه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صلى الله السلامة والعافية. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هذا في سياق شدة عذاب هذه النار. الآن من مس قطعة من النار الصغيرة، عود من عليمة والله جمرة، يقوم ما عاد قربه ثقل ذيك النار، فما بالكم بمن يلقى فيها تتحطم عليه. إنها تطلع على الأفئدة القلوب. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة. هذه النار موصدة معناه مغلقة، أوصدت الباب معناها أغلقته، معناها قفلته، وأوصده معناه أغلقه إغلاقا شديدا، معناها دار القفل متينه وعاد ما تقدر يفتحه. هذه حالة النار، وما هم منها بمخرجين، خالدين فيها أبدا، ما هم منها بمخرجين، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. قيل هذه الأعمدة أعمدة لهب النار، معناها النار اللي انت تقدر تشوف عمد ماشي من الفوق، لوكم يا راعي يقولوا له بلغتنا المحلية ينقال لسان النار، تشوف عمود من النار ده قادي. قيل هذه الأعمدة هي أعمدة النار. صلى الله السلامة والعافية. والحديث عن هذا الموضوع يقطع القلوب قطعا إلا من ختم الله تبارك وتعالى على قلبه، لكن خير لنا أن تقطع القلوب في هذه الدنيا من أن نكون في النار الموصدة. هذا سوى عن كان قد حد يزكي بشمافات لحق السنة، لا الشذاعات ولا بد الفات عندها سنة، أقل شي سنة. وسائل سوى عن حد كان قد يعد الأسرة ثانية ما هم علم الأسرة الأخرى، هو ما من شروط الزواج عن حد يعلم الزوج الأخرى بعنه له الزواج، هذا ما من شروط الزواج. شروط الزواج العقد والصداق والولي والشهود. غير لعله يسأل عن شرط التزمه لها سابقا، يلا يفهم بذلك الشرط. هذا سؤال عن ما هو نصاب الفضة اليوم، ما نعرف، هذا يعرفه للسوق والأموال اللي زكوا يحسبوا، هم اللي يعرفوا الحقائق. المعروف في الكتب عندنا 20 دينارا نصاب في الذهب، يخرص قيمته ومتغيرة ما هي ثابتة. ويقع كيف تسأل واحد آخر سؤال عن 170,000 هل فيها زكاة، ما نعرف. هذا سؤال عن الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث صحيح. مس الحصى معناه حد اشتغل في المسجد في الخطبة، الإمام يخطب اشتغل عن الخطبة، هذا لغى معناه فعل أمرا لغوا ينقص من أجر عمله. لغو العمل الذي لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة. هذا يصور عن حد كان عنده إبل وباعها واشترى غنما، إلى عاد هذه تجارته لا تمسكات ولا ماشي معه، إلى عاد إبدال وغير ذلك. فيه كثير من الصور لا تحضرني الآن. يصور عن زكاة النعم، إلى عاد به مرض، معناه إبل والله غنم والله بقار فيها مرض. هذا المرض إلى عاد هذا المرض الذي تشرف دابته عاد الهلاك، بحيث لم يعد انتفاع بها ممكنا. هذا قام عنده الحيوان، هذا الحيوان مات لحيوان، وإلى عاد هذا المرض العادي سكي. سوى لي كان ينعد صغير الغنم والله البيض والله البقر، نعم هذا البقر هذا كان ينعد. حتى كان عنده 4 نياق اللي هم عنده السنة وولدت واحدة منهم، لا يسكي ذاك الوقت. هذا سول غيره عن حكم شراء الزكاة بعد أن دفع هذه الفقراء، معناها حد زكي بلو أعطى حق الفقراء وزينا عنده متناكتو يبغيها، لين فالطهار من أهوال الفقراء لا يبيعوه. ذو الغالب أن الفقير يبيع الزكاة، زكاة النعم بيه لو ما عنده الشقاء، ذو الغالب تعطيه بعيد والله جدعة لا يبيعها عنه وهو معدل به الشيء. لذلك نحن نقول الحق ملك الغني، دراي كانت قد الشيء من عنده. الأفضل لا يشتريها، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر اشترى فرسا كان وقفه في سبيل الله فنهاه عن ذلك. يلا حد لا ما يشري هذاك، خرج منه لله تعالى، وحد رواية فات خرج منها لله تعالى، يلا يخليها عنه. يسوى كان ذاك الخروج معطى، ويسوى حتى كان مغادرة. ولذلك المهاجرون من مكة إلى المدينة يمنع عليهم المقام في مكة، معناها ما الله يشريها. هذا سولت عن امرأة عندها عدته ميتة وكانت تتصل بوسائل الإعلام للتدريس أو لغير ذلك، كانت تتصل ولا ما تتصل، هذا الحكم أنا ما نعرف. هذا سول عن حد عنده شي من البل قطش برسائلة ما عليه ما عرف انه عاد عنده عاد تيبل كانوا زكيها. وحق الفقراء متعلق بهذه الإبل، إلى عاد هذه كما يقول الحوارة وعقبة عاد تيبل 5 زوايا والله تم زكيته، تم زكيها لابد تم تزكى، الزكاة متعلقة بالمال. غير بعض زكية الحساب هي إلى عاد شاري لها شيء يحسبها عليها، وإلى عاد قاعد دابة عاد نعطى منها هي إذا ما مكلفش. نعم نستقبل بعض المكالمات لأنه هو لم يقل كثير من الوقت. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هاك شيخنا ولي أربع شاك مقربة بس ما شاء الله مرحبا. شيخ أنا أرجو من الشيخ صالح الدعاء من دور رقم هلا أرجو من الشيخ صالح الدعاء من دور رقم أيوة إن شاء الله تعالى مرحبا. نعم رقم تفضل. دول يعطوا لك المسرح الفنية هذا من يعطوه للناس ها؟ هذا المسرح الفنية المتصر عليهم دائما يعطوه لك المسرحين الفنيين هذا أنت ذاك؟ اللي أنا في البرنامج دول يعطوه لك إن شاء الله تعالى. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. ايوه أنا لا يتصور عن قضية صراعة الفوائد. صراعة أنا كحاك صوت أختي الفاضلة رجاءً حد متصل يعود منتبه الأصوات اللي يسروا في أصوات ما كنت تأخذ. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى. حجي الله حياك الله. مرحبا معك مصطفى والسنيد. عندي سؤال. مرحبا تفضل. أختي نعرف الصاع ذا كم قدره؟ ايه نعم الصاع. ايه نعم ايه مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. مرحبا تفضل. من معي؟ معك يا حيود علي. يا حيود اللي مرحبا بك تفضل. شو حالك أقرب أسهل؟ إن شاء الله. لا فين سولك حد اقتصر بارك الله فيك الوقت حد يرسم رقفك ايوه متوخر زمن هذا 4 أيام ولا 5 دير ما يجبر حد يرقليله ياك باطش هو ايوه طيب جواب شنو صالح الدعاء إن شاء الله. هذا آخر اتصال إن شاء الله تعالى. شكرا. نعم هذا سول عنه حتى آخر الزكاة لمدة 4 أيام والله 6 أيام بالمواد حد يعدل الحساب اللي هو المتعلق بالرقلة، هذا لا إثم عليه، هذا فعل اللي في طاقته. يغير اللي فيه الإثم حد يعود يقد يعطي الزكاة يوم حلول الحول ولا يعدم. يقول هذه أمور فنية لا بد منها، ما يقدر يعطس كم أحد وما أحسب، ولا يقدر يسكي ما أحد وما أعرف حيوانه كم. قال كان الأكمل عن معدلها قاعد بأربع نهارات والله بالسبوع ذاك باش تعود يوم حول والحول فتعاد شاسة. يقول هذا لا يتم عليه إن شاء الله تعالى، لا يوصل مستمعين بعد حد منهم لا يتصل، يلا عود متبه الأصوات اللي يسروا ذاك باش يعود يقدر يعامل معه، باش تعود ما تشوش على المتصل وعلى المستمع وعلى المقدم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر، إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.